الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. أنصار داش السنة دوت نت يقدم لكم هذه المادة. بإذن الله سبحانه وتعالى محاضرة اليوم بعنوان هادم اللذات مع فضيلة الشيخ صديق أبو حراز، فليتفضل مجدية مشكورة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله ربا متفردا بالعبادة، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وصفينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، ما ترك شيئا يغرب الناس إلى الجنة ويدنيهم منها إلا وأمرهم به، ولا شيئا يدخلهم النار ويغربهم إلى النار إلا وحذرهم ونهاهم عنه. الذي حذر الله الناس جميعا عن مشغغات ومخالفات أوامر هذا النبي، فقال جلت قدرته: ومن يشاغغ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله عز وجل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار. وبعد، الموت هادم اللذات، مخلوق خلقه الله عز وجل قبل أن يخلق الحياة، ورب العزة جل وعلا بين الحكمة في ذلك. الله سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال: الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ رب العزة جل وعلا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء الناس من يعمل صالحا فيدخل جنة الله عز وجل، ومن يسيء فيدخل نار الله سبحانه وتعالى. لذا الله سبحانه وتعالى حكم على كل مخلوق بالموت. الله قال: كل من عليها فان، ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الموت غدره الله سبحانه وتعالى: فرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. رب العزة جل وعلا قال: نحن غدرنا بينكم الموت. مغدر من قبل الله عز وجل. لذا هذه النفوس لا تعلم أين تموت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويأتي الموت للإنسان في كل مكان، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات. كم من ليلة يبيت الناس فيها فرحون، وفي الصباح الباكر يبكون، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو مات وأحيا، يفر الإنسان من الموت، وأي شيء الإنسان يفر منه يبعد، لكن الموت بتبعد. الله سبحانه وتعالى قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت، الله سبحانه وتعالى بيّن أن البشرية كانت أموات. الله قال: كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاء من دعاء بالليل: باسمك اللهم أموت وأحيا. والصباح يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الموت، الله سبحانه وتعالى بيّن بأن للموت طعم وله سكرات. رب العزة جل وعلا قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاتقون. الله قال: كل نفس ذائقة الموت. والله قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. له سكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. جاءت بالحق، والحق إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وهذه السكرة ما تركت حتى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الموت أخذ ينشل العرق بيمينه ويقول: سبحان الله إن للموت لسكرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله إن للموت لسكرات. الموت، بيّن الله سبحانه وتعالى أن هنالك أناس يرسل الله سبحانه وتعالى إليهم ملائكة يسألهم سؤال قبل الموت. من ديل؟ الله سبحانه وتعالى بيّن بأن الناس ديل هم الناس اللي بينادوا غير الله سبحانه وتعالى. وداخل مسلم موضوع طويل، ناس بتنادي غير الله سبحانه وتعالى، لأنه الله سبحانه وتعالى قال: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. وين سريع النام؟ أينما كنتم تدعون من دون الله وين صابق يا؟ أينما كنتم تدعون من دون الله وين لحق بعيد؟ أينما كنتم تدعون من دون الله ما الأمة شغالة بتنادي؟ بناديهم في كل قضية بناديهم، وعاين فوق نادي بزوج، وعاين تحت نادي بمزك، وعاين ورا نادي بشرف، وعاين قدام نادي الهمام يا توق قوام. أينما كنتم تدعون من دون الله وين؟ ما الجماعة شغالة بتنادي أدعوك بالأربعة والقبل الأربعة والخلف الأربعة. نادى الله، نادى الدسوقي والشاذلي والقناوي والبصيري والشعراني والشعراوي، ونادى الشافعي، ونادى وكير، ونادى البدوي، ونادى الغزالي. وقف على كده قبل نادي للنسوان والسيدة نفيسة ورابع العدوية وماريا القبطية ولا تنسى رغية وكمان شعوانة. أينما كنتم تدعون من دون الله وجيك متحف التمساح، يجيبوا طلبة المتحف فلان وتهديها لفلان وفلان وتهديها لفلان، بعد شوية قاعد زايرين متحف التمساح، وافتح قناة ساهرون وقناة اسمها دي ساهور، افتح الغناء وشوف الحاصل ايه. طالبها فلان وتديها لفلان، بجابوا لك حاجة الماحي. يا رحمن ارحم في جودك، كلام طيب. خلي الغيث ينزل في بلودك، كلام طيب. يا حسن في جلابية، ده ما طيب. يا حسن في جلابية والتمساح سكن الشايقية، وشيخنا التوم يا شيخنا الجعلي في التمساح بين نيشانك، واحمد واحمد واحمد شيله والعدنان فوق راسه الدينه. نادله 99 ولي، وبعدين قال التمساح طلع بره وفيه 99 سهم اتضربوا منه. قال الاولياء طلعوا كيف؟ الله يديب يعلمه امه طلعوا كيف. نحن انا لانه الموضوع خطير يا اخي، اطلع من وين؟ وليت قبيلة كاملة غلبة تمساح مصائب يا أخي الله يهدينا وديه. أنما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. وبعد الله قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ناس كفار بتنادي منه فلان وعلان وسريع النهمة وصادق يولى حق بعيد والبرعي والمكاشف والصايم واسم النودة والكباشي. عندهم ايش عندهم؟ عندهم ايش ناديهم من دون الله؟ والله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والله قال واذا سألك عبادي عني فاني غريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. نادي الله سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. وبعد الله قال وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. يا الله كفار عشان ناديت منهم فلان وعلا. مات النبي صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه وتعالى قال انك ميت وانهم ميتون. مات النبي صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه وتعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من عمر الفاروق رضي الله عنه. عمر التقال عمر منه. عمر رضي الله عنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. عمر رضي الله عنه اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بإحدى العمرين عمر بن هشام وعمر بن الخطاب. فآمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعد أن آمن عمر رضي الله عنه قال والله لو أعلننها في مكة. وذهب إلى بيت الله الحرام. وبعد ذلك أعلنها في مكة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله على رؤوس المشركين. عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا بعدي لكان عمر. عمر لما قال من زعم أن محمدا قد مات فإني سوف أقطع عنه جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما حضر الوفاة. ودخل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وغبله بين عينيه وقال له طبت حيا وميتا يا رسول الله. أثبت الوفاة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وخرج للناس وعمر يشهر سيفه فوقف خطيبهم أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله الذي في السماء فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر لأنه كان وقافا عند حدود الله جل وعلا قال لأبو بكر آية في كتاب الله يا أبو بكر. قال له أي والذي بعث محمدا بالحق إنها لآية في كتاب الله. قال والله كأني أسمعها الآن. عمر ألم يكن متدبرا في كتاب الله؟ عمر رضي الله عنه ألم يكن حافظا كلام الله؟ ولكن رب العز جل وعلا قال وما محمد رب العز جل وعلا قال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأخذ عمر يردد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مات عمر رضي الله عن عمر. وقبل أن يموت عمر رضي الله عنه قال لعبد الله ولده رضي الله عنهما اذهب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وقل لها إن عمر يغريك السلام ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. وليه استأذن من السيدة عائشة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. فجاء عبد الله بن عمر إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وقال لها إن عمر يغريك السلام ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. فقالت والله كنت أريده لنفسي. قالت المكان ده والله أنا كنت دايره لنفسي ولكني لأوسرنه لعمر رضي الله عن عمر. ولكني لأوسرنه لعمر. فجاء عبد الله بن عمر وقبل أن يصل عمر رضي الله عنه قال له ماذا قالت السيدة عائشة؟ ماذا قالت السيدة عائشة؟ قال له لقد وافقت يا عمر لقد وافقت يا عمر. قال عمر رضي الله عنه: يا عبد الله، إن أنا مت فخذوا جنازتي وانصبوا بها إلى السيدة عائشة رضي الله عنها واستأذنوها، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي، وإن أبت فادفنوني في مقابر المسلمين. مات عثمان رضي الله عن عثمان. وقبل أن يموت عثمان رضي الله عنه رأى رؤيا صالحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عثمان، إنك تفطر عندنا غدا. فأصبح عثمان صائم، وقتل عثمان رضي الله عنه، وقبر مع مغيب الشمس. مع من فطر عثمان رضي الله عنه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. الموت. البراء بن عازب صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تتخيل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كما نجلس نحن اليوم. ليه؟ لأن نحن شلنا الجنازة، ذهبنا إلى القبور، وبعد ذلك حتى وضعنا الجنازة خارج القبور ودخلنا نحن في القبور، وأخذنا نتداول في الدنيا. ده الدولار ارتفع، وده بهين العيش بقى غالي، ده بجاء البصل بقى غالي. لا ذكرى للموت ولا للميت. أما النبي صلى الله عليه وسلم خارج المقبرة، جلس داخل المقبرة، وبعدين وقال: جلسنا حوله وكأنما على رؤوسنا الطير. صحابة ما في حد يتكلم. قال: وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينقض به في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم شلوا عصاية دق بها في الوطن. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب الغم. ونحن هنا قالوا: أكل وشرب واخرة كم تراب. هو في صحيح كم تراب؟ ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا وبعدها نسأل عن كل شيء. جلس النبي صلى الله عليه وسلم خارج المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبنى على القبر، أي بنيان على القبور ما بيجوز. قال: لا يبنى على القبر، وقال: ولا يجصص، والتجصيص ضرب بالبهي أو الجير، وقال: ولا يجلس فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في القبور. بل علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه، وعلي بعث أبو الهياج الأسدي: أفلا بعثك بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا وسويته، ولا تمثالا إلا وطمصه، ولكننا لا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينقض به في الأرض، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب الغم. قال: إن العبد المؤمن، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، الذي في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة، قال: تتنزل عليه ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة. قال: فيجلسان منه مد البصر، ويأتي ملك الموت عليه السلام ويقف عند راسه ويقول: أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوانك. قال: فتخرج فتسيل كأنما تسيل القطرة من فيها سقاء. شفت القربة؟ لو الإنسان يرفع القربة في نقطة تتجمع في وسط القربة. دي النبي صلى الله عليه وسلم مثل بها روح المؤمن تطلع بهذه السهولة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتخرج منها كأطيب رائحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فلن يدعها بيده طرفة عين حتى يضع في ذلك الكفن، كفن من الجنة، وذلك الحنوط، حنوط من الجنة. قال: ويصعدان بها إلى السماء، وكل ما مر على ملئ من الملائكة قالوا: ريح من هذه الطيبة؟ ملائكة بتقول: الريحة الحلوة دي ريحت منه، الريحة السمحة دي ريحت منه. قال: يا غلال، ريح فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. قال: فيستفتحون السماء الدنيا. قال: فيشيعه كل أهل سماء إلى التي تليها. هنا المشيعين كم؟ 1500. هل بيصلوا كم؟ حاج فلان وحاج فلان وحاج فلان وقليل من الشباب ما يكون؟ الله يا أخي الصلاة على الميت فرض كفاية. نعم فرض كفاية، ولكن حق من حقوق المسلم. واحد من حقوق المسلم قال إذا مات فشيحه، ولا يتم التشيع إلا بالصلاة على الميت، مو مجان، لأن الله ما عنده حاجة مجان. لا يتم التشيع إلا بالصلاة على الميت 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى ويقرأ بفاتحة الكتاب، وليك أنت اللي بتصلي ده ب10 حسنات في كل حرف، 10 حسنات في كل حرف تقرأ الفاتحة، شوف فيها كم حرف واضرب في 10. وبعدين التكبيرة الثانية، ودي كمان أجرها ما أجر حسنات، دي قبل الحسنات، دي صلوات. وجاء الله سبحانه وتعالى ابتدأ بنفسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله به عليها 10 صلوات. الله يسكن عليك في الملأ الأعلى، والملائكة تؤمن على ثناء الله سبحانه وتعالى، بالله مجان. والتكبيرة الثالثة ودعوة للميت: اللهم آتي دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بينه وبين حد وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيه من خطاياه كما نقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. ما عرفت ده؟ قول: اللهم ادخل الجنه وابعد عن النار. دي صعبه. اللهم ادخل الجنه وابعد عن النار. ومتى ما قلت ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. وقال: ما دعا عبد لأخيه إلا وكل الله له ملك يقول آمين ولك بمثل، بالله مجان. تقول: الله يدخلك الجنة، الملك يقول لك: أنت ذاتك الله يدخلك الجنة، الله يبعدك عن النار، أنت ذاتك الله يبعدك عن النار، بالله مجان. دي التكبيرة الثالثة. والتكبيرة الرابعة وخير ما قيل فيها: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتن بعده واغفر لنا وله. فالملك يقول امين ولك بمثل، بالله مجان. سلم يمين تاني فاتحه ما بالفوضه، ما في دي تاني تشير طوال الداخل القبر. تاني بعد كده: الا على الميت انتظروا بعد الناس ما ينصرفوا، اسالوا الله سبحانه وتعالى الثبات انصرفوا. طيب قال: يشيعوا كل اهل السماء الى التي تليها حتى يصلوا بها الى السماء السابعه، فيقول الرب جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وارجعوا له روحه الى جسدي. فترجع الروح للجسد فياتيانه ملكان ويجلسانه. نؤمن بالجلوس لكن الكيفية ما نعلمه، لانه ما يعلم الا الله سبحانه وتعالى. يجلسانه وينتهرانه ويقول: لا اله ما ربك. ده السؤال الاول. ربك من شيء عبد مؤمن يقول ربي الله، يقول: لا اله ما دينه. ديل قالوا: النصارى اخواننا في الله، مش كده؟ نصارى قالوا اخواننا في الله، والنصارى كفار. الله قال كده: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. بل الله سبحانه وتعالى بين بانه اليهود والنصارى عندهم عداوة معنا مؤثرة، عداوة مؤثرة. الله قال: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا منه اليهود والذين اشركوا. بل الله سبحانه وتعالى قال: ما برضى عننا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لمتين حتى تتبع ملتهم. لما تبقى نصراني والله انت زين وطيب وكويس، لكن كده بيقبلوا منا، ما يقبلوا يا اخي الله يدين ودين. عشان كده يقول لهم ما دينه. دين قالوا اخواننا قالوا عملوا مؤتمر، صرموا مؤتمر حوار الاديان، وده كفر بالله. والناس قالوا عمل المؤتمر ده المفروض نقروا فاتحة الكتاب. ليه؟ لأن الفاتحة أنت بتقول غير المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم من ذي؟ اليهود. ولا الضالين، الضالين من ذي؟ النصارى. عشان كده يا أخي ما بيحسن وطن. الله قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عموما يقول ديني الإسلام، يقول: لا إله، من الرجل الذي بعث فيكم؟ تلقاه شيء لحيته، ما لك شيء له؟ هلا يا اخي تبقيني كبير، تبقيك كبير يا ربي الله يهديك. اللي كنت اقول لك كم بدك تبغى تغير؟ شايل اللحيه، ليش شايلها؟ والله يا اخي دي وساخه يا اخي، وساخه؟ اللي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، شال اللحية ما لك يا إله. الله يا أخي سمعنا واحد بيقول خير التكون إشارة تكون. ده قالوا ودب قنايم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشارب وأرخوا اللحى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشارب ووفروا اللحى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشارب وأرخوا اللحى. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة من الفطرة. تغليم الأظافر ونصف الوبر وحلق العانة وقص الشارب وإرخاء اللحية. ربيع يا أخي الله يدينا دي. ربيع عشان تبقى مسلم كامل مش تبقى تشيل لحيتك شايلة ليه شايلة؟ ما شيلة بالدقونشين. والله يسمح بشهادة السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت الحمد لله الذي زين الرجال باللحى. دي عائشة رضي الله عنها. ربيع يا أخي الله يدينا ديك. من الرجل الذي بعث بيكم؟ تلقى لابس خمسة أمتار. وملبس بيت متر وربع. وفي المتر وربع كمان مشروط من ورا سمه كراجل. ده في المتر وربع. والخمسة أمتار دي مفروض يلبسها الراجل ويلبس بيت الخمسة أمتار يلبسها البيت ويلبس فيه متر وربع. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إزار المرء فوق نصف ساقيه. قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. قامت واحدة من النساء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت للنبي فما بال النساء يا رسول الله؟ قال يرخين شبرا. قالت له إذا تتكشف أقدامنا. قال يرخين ذراعا ولا يزيد. والذراع من نصف الساق 58 سم. قول نصف الساق باقي 30 سم في 18 سم جاقة بالواطة. تتكلم أخوات نسي بدل خلينا اللي يلبسن. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملن إيه؟ يدنين عليهن من جلاليبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدين وكان الله غفور رحيم. هكذا تلبس المرأة لبس الشعر. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو ليلى من الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبو ليلى وكيف عرفت ذلك؟ كلام ده قلت وين؟ قال يقول أردت كتاب الله ثم آمنت به ثم صدقته. قال فيسمع مناديا من السماء أن قد صدق عبدي فاخرجوه من الجنة ووسع له في قبره. قال فيوسع له في قبره مد البصر فيأتيه رجل أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الرائحة فيقول له أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. يقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. قل أنت منه بيحتك حلوة ثيابك سمحة خلقتك سمحة. يقول أنت منه؟ يقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أغم الساعة كي أعود إلى أهلي ومالي. ده العبد المؤمن. أما العبد الكافر الذي في انغطاء على الآخرة وإقبال على الدنيا. الدنيا سيارات الدنيا الأراضي الدنيا أي حاجة ده يكوش عليها حلال حرام بس ده يبقى غني. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال تتنزل عليه ملائكة سود الوجوه. قال ومعهم المسوح والمسوح كساء من الشعر يعني شال اللون شملة. قال فيجلسان منه مد البصر ويأتي ملك الموت عليه السلام ويقف عند راسه ويقول أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى مضة من ربك وغضبة. قال فتوزع في جسدي. قال فينتزعها كما ينتزع السفوت من الصوف المبلول. شفت السلك الشاي؟ يجيب السلك الشاي وتقسمه على اثنين وبعد ذاك تلفه في خمس شوالات بتاع صوف وبله وبعد ذاك ادي الناس من هنا يقول لهم جروا انت كده جروا انت كده يشوفوا الكافي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر يجرها حتى تتغطى أحصابه والعياذ بالله. قال فتخرج منه كأنت الرائحة جيفة وجدت على وجه الأرض. قال فلم يدعها في يدي طرفة عين حتى يضع في ذلك المسوح ويصعدان بها للسماء. روح المؤمن صعد بها للسماء. روح الكافر ماشي بها للسماء. وكل ما مروا على ملأ من الملائكة قالوا ريح من هذه الخبيثة. ملائكة بتقول أفو أوف. الريح العفنة دي ريحت منه. الريح الشينة دي ريحت منه. قال يقول الريح فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. قال فيستفتحون السماء الدنيا فتلا قول الله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. بالله البعيد يخرج بخرم الإبرة ما مستحيل. قل مسلة البعير يخرج بخرم المسلة ما مستحيل. وغير الجمل حبل السفينة، وحبل السفينة القطر بتاعه 15 سم، بيخرج بخرم الإبرة، بيخرج بخرم المسلة. قال فتطرح روحه في الأرض، فتلغى الله عز وجل، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطيرة وتهوي به الريح في مكان سعيد. المشرك، ودي جريمة. الله سبحانه وتعالى قال ما بيغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نفس الصورة، الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما، ضل ضلال بعيد، افترى اسم عظيم، شرك. الله سبحانه وتعالى قال بخلد المشرك في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، محل وين؟ ومأواه النار. وبعدها الله قال وما للظالمين من أنصار، المشركين ما عندهم نصر يوم القيامة، شرك. الله قال لك بيحبط العمل، وضرب الله سبحانه وتعالى من قمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وللرسل الله قال له أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، للرسل كلهم شرك. الله سبحانه وتعالى قال بيّن بأن الشرك بيجي بعد الإيمان، بعد الظلم يقول لا إله إلا الله يشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن أعلى مراتب الإيمان لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أغلبية قالوا لا إله إلا الله أشركوا بالله سبحانه وتعالى. والشرك نجاسة حسية ومعنوية، الله قال إنما المشركين نجس لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، شرك. طيب أسبابه إيه؟ وأكبر سبب للشرك بالله كون التناد غير الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ في إله مع الله؟ الله قال فيه، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. شغال بتنادي، بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، ياخذ ما عندهم لك شيء، عاين فوق نادي بزوق، وعاين تحت نادي بمثل، وعاين ورا نادي الشرع، وعاين قدام نادي الهمام، يا سوق قوام وهلا بحلازي سيادي الجميع لهم بنادي، احمد وبدريس ضف الله القالي حديثا، ومصايب يا خلا جن الذيك الامه شغاله تنادي غير الله سبحانه وتعالى عيانا جهارا، وما في حد يتكلم. ليه؟ لانه الكلام في المواضيع دي تجيب المشاكل، يا المشاكل نخليهم يعني يشركوا بالله سبحانه وتعالى على كيفه؟ يا اخي ده كلام بعيد، كلام شديد، الناس تشرك بالله سبحانه وتعالى، ومصايب كبيره يا اخي الله يجينا دي. ناس عايم فوق نادي بزوغ، ونادي سيد القبه، وانا عندي فيه محبه، ده نادى الله سبحانه وتعالى. يا اخي ده ما نادى الله سبحانه وتعالى، شو البرع نادى الله؟ ادعوك بالاربعه والقبل الاربعه، دبرت جدوها في اي مكان، في الجامعات وفي القنوات الفضائيه، وبعدين وفي الاذاعات، وكل شغالين أدعوك بالأربعة والقبل الأربعة والخلف الأربعة، ونادى الدسوقي والشاذلي والجناوي والبصيري والشعراني والشعراوي، ونادى الشافعي، ونادى وكيع، ونادى البدوي، ونادى الغزالي، وقبل نادى النسوان والسيدة نفيستي ورابعة العدويتي وماريا القبطيتي ولا تنسى رغيتي وكمان شعوانتي، وقال الناب رقب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. ده البرهي. والحاجة المعي قلت لك بالك نادى غير الله سبحانه وتعالى، نادى له نادى الأولياء كلهم، وبعد ده كله قال تمساء طلع بره وفوه 99 سهم. ده المسبب الأول للشرك بالله كون تنادي غير الله سبحانه وتعالى. المسبب الثاني للشرك بالله كونك تحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ويجيبوا لك في أحسن أيام عند الله سبحانه وتعالى، حب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى من 1 ل10 من ذو الحجة. تعال شوف من 1 ل10 يجيبوا لنا واحد في التلفزيون، وقبل ما يجيبوا لنا ده ابين لك انه الشيطان حلف بالله سبحانه وتعالى، ابليس عليه لعنه الله قال لله سبحانه وتعالى وعزتك لاغوينهم اجمعين، ده منه ده؟ ده إبليس عليه رعاية الله. تعال شوف ده المداح ده حلم في الله قسما بمناها. لا حلم في الله ولا بمنا. قسما بمناها وكعبتها وركانا والقبل بتتمنى السرية مكانه. الجماعة صلى الله عليه وسلم هو قال شنو؟ قال شنو؟ قال قسما بمناها حلف بمنا وكعبة الواو وقسم حلف بالكعبة وأركان الواو وقسم حلف بأركان البيت والقبل بتتمنى السرية مكانها حلف بالمدينة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال من حلف بغير الله فقد كفر ومن حلف بغير الله فقد أشرك. تعال شوفوا وتربة أبوي دي طبعا ناس العاصمة وتربة أبوي وتربة أمي وحياة الملح وحياة الملاح وحاة الجلسة دي وحياة الخورة والعاقل هون شايله سبحة مترين يقول وحياة النبي وحياة الرسول عليك النبي عليك الرسول. وجابوا الجبر يغني لهم عليك عز النبي عليك النبي وكانت النبي بالله ما صار يا خلاتنا دي. تعال شوفوا الفنانين فنانات حلفوا بالله سبحانه وتعالى. شوفوا تبدأت من منه الكامل أستاذ المثقفين الرجل الذي يتغنى باللغة العربية كامل 2009 وبعد موسيقى طويلة بحلف بالمشاعر والشعر الضفاير ورباط الخفايل والنور الجهر سكر وحاد عينية سكر مش كده. وعبدت الغبرة يا سلمى ليه يا كابلي؟ لأن الغبرة ضماكي عشان الغبر ضم سلمى نحن نعبد الغبور. والله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اجيك والدلمين نحن نعلم كيف نصنع الأحلام. والأستاذ الموسيقار الكبير محمد الدلمين وين؟ نادي الضباط الخرطوم. ما حصل سمعنا به في مبدا ولا حصل سمعنا به في السامراء ولا حصل سمعنا به في الحاجوتي ولا حصل سمعنا به هنا في ابو سعيد. حصل سمعنا به وين؟ نادي الضباط الخرطوم نادي الشرطه بري وين؟ بعث الصداقه الخرطوم وين؟ كازن النيل الازرق بحري وبعدين قصر الشباب والاطفال ام درمان. وبعدين بعد موسيقى طويله وحياتي ابتسامتك يا حبيبي وحاك عينيك بالله. تعال شوف زينو وردي وكان قلت وردي سامة بنرضى منك ليه؟ لأن جامعة الخرطوم ادته الدكتوراه الفخرية بقى منه دكتور وردي. دكتور وردي قدم ايش للإسلام؟ أشرك بالله سبحانه وتعالى وقدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ايه؟ وحياة الأحلام القلب يا أبا وحياة حب ليك وحياة الشامة. الشامة وين؟ في خدي ده وردي. اجيب عثمان حسين وحياة عيون الصيد الغار من عيني وحياة نسائم الريت حتى اغانينا الوطنية يا وطني الحبيب يا اول واخر بحلف بحياتك وبحبك بغادر. دارين تاكلوا مش كده؟ دارين اكلوكم في الجامعات مش كده؟ لا اكلت ساري. الله قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك. ضنك في المعيشة يا اخي الله يهدينا وليه امسك العيشه اللي احنا العيشه مسكنا عشان عيشات يكون مسويات مع بعض كونك تفك العيشه ده تدلك كتالوج. فكينا العيشه ونشفناه وبعدين دقينا العيشه. انت قال جابت كم معلقه هنا كم معلقه دقيق معلقه واحده والباقي برمودات البوتاسيوم. الباقي كله برمودات البوتاسيوم. الشاب الصغير عمره سنتين تدي ثلاثه عيشات بقروض الليل. ليه؟ لأنه الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. ضنك في المعيشة ليه؟ لأنه ما شغال يا أخي عليك كيف يا أخي الله يهدينا ديك تحلف بغير الله تستعين بغير الله تذبح لغير الله ومصايب يا أخي الله يهدينا دي مصايب. ده المسبب الثالث. المسبب الثالث للشرك بالله لبس الحجابات والتمايل. اكتبوا له حجاب من الخربنا خراب يا سيدي الحسن يا قبة اللبنية تكتب لي حجاب من راسي ليك ورعية. يا سيدي الحسن يا قبة الرعراية تكتب لي حجاب لفاطمة بالتستاية. وجيك ود ابو قرون وغنت ليه ومسك حجباته. ده منو ده ود ابو قرون؟ تعال شوف الحجبات دي. واي زول بيسوي حجاب ما عنده عقول. ليه ما عنده عقل؟ انا اقول لك القرآن 6636 آية بألفين جنيه، ألفين جنيه فقط، وبيه سستته بألفين جنيه. أنا أصلي بقول لك في المعرض إني بألفين جنيه، القرآن بألفين جنيه، والحجاب بمليون جنيه. ليه؟ لو قلت من القرآن الكريم مفروض نقسم 6636 على 2000 عشان نشوف سعر الآية كم، لكن بيفتح الحجاب منه إلا وهاب، الناس ما بيفتحوا، بيفتحوا ما بيفتحوا بنفخك، عنده بنشر ياقن فوقك بشنو؟ بيكسرك يكسر لك شنو؟ بيشيلك يشيل لك شنو؟ بيضرك يضر لك شنو؟ يا أخي الذين هو ما يضر الإنسان؟ ويا أخي الميت محتاج لك أنت يا أخي، ارتينيك نازل قدامنا وقلنا اللهم إن كان محسنا فزيد في إحساني، ما عارف إنه محسن ولا ما محسن ولا عارف إنه؟ ما أنا عارف إنه؟ اللهم إن كان محسنا فزيد في إحساني، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، بعد دفناه يجي العوام يقول له بالحقنا وبيفزعنا، الحقك بوين يا وهم؟ بوين الحقك؟ ما بالحقك يا أخي الله يدينا ديك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صلاة جارية، أو ابن بار يدعو له، أو عمل ينتفع به. لابس له حجاب، مالك لابس حجاب؟ والله يا أخي ده من العين، والفاضي يتحرك منه؟ من الفاضي يتحرك الله يتنادي؟ ده من شنو؟ ده من شنو؟ ده من الرزق. الرزق يا أخي ده غشاك، الرزق كتب لك زمان، أنت عمرك 4 شهور في بطن أمك، ما عمرك تبرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله ملك يكتب أجلك ويكتبك شقي ولا سعيد ويكتب رزقك، ثاني عنده لك شنو؟ ما في للثاني أي طريقة، زيد رزقك ولا تنقص رزقك، مكيل الرزق، اتأكد أنك بتلحق بالرفيق الأعلى. قال لابس له حجاب، مالك لابس الحجابات؟ وهو كان دين، قال شيلها مش بس سعودية، أنت أبقى راجل وشيلها مش بس سعودية، هو كان دين، الحجابات دي كان دين، شيلها مش بس سعودية، أول ما يجيب بتاع الشرطة إيش هذا؟ الله يا أخي ده حجاب، يقوم يقول لك والله انت ساحر، اها بعد كده يحلك الحل بلغ من حال يا اخي الحل وين يا اخي الله يدينا دي ده ما دين. وبعدين ده بناقض التوكل، الله سبحانه وتعالى قال كل نفس لما عليها حافظ، والله قال وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا منه الا هو الله سبحانه وتعالى. فافتح الحجاب شوف فيه شنو، افتح انت حتى لو جينا نقرن الناس في الجامعه بنقريهم ساق الدراية من دون ما نفتح لهم كتب ومن دون ما نبين لهم، يا اخي افتح الحجاب شوف الحاصل فيه شنو. فتحناه لقينا فيه مصايب، مصايب يا اخي الله يدينا ودين. عاملنا قال دي خاتم سليمان، في القران فيه؟ ما في والله. بعدين قال دي نجمة داوود، في القران فيه؟ ما في والله. فتحنا الحجاب لقينا فيه كلام مسيلمة مع كلام الله سبحانه وتعالى، والسماء ذات البروج كلام منه؟ كلام الله. من كل عين تلوج كلام منه؟ كلام مسيلمة. والسماء والطارق كلام منه؟ كلام الله. من كل عين مارق كلام منه؟ كلام مسيلمة. وشوف اللولو المكتوبة في الحجاب ده، شوفه في القرآن فيه لولو وعقارب ودوابس، جابوا من وين الكلام ده؟ نبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه شرك. والأسباب كثيرة، الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، أساموهم ذات مخيفة، أبو قرون، أبو عتلة، أب عكاز، أب جنزير، أب قرقاب، أب فيركة، أب شرى، أسامي مخيفة. الله قال ويخوفونك بالذين من دوني، أليس الله بكاف عبده؟ الله ما كافيك يا أخي الله يدينا دي. وده دين الناس ينعكس، ده دين السودان، ده شفت الدين ده؟ ده قال يا ده الدين الحق، وناس شغالة نوبات وطارات وكشاكيش وموسيقى كمان، قال ده دين الله سبحانه وتعالى. ده دين الله؟ ده الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسل من اجله الرسل يا هدى يا خلاه دين وديك، ده دين يا خلاه دين وديك، ده ما دين الله سبحانه وتعالى. جابوا النيل الدبقرون قال لا بأس لدينا ان يعبد الله عز وجل بالنوبات وبالطارات وبالكشاكيش وبالموسيقى. النيل الدبقرون مؤتمر الذكر والذاكرين. اقول لك الاسلام حرم الموسيقى من زمان، نبي صلى الله عليه وسلم قال سلطان ملعونان في الدنيا والآخرة، قال صوت نغمة من مزمار اللي هي ترلم ترلم، وقال وصوت نايحة عند مصيبة. فنانين يا خلا يدينا دي يرقصوا النسوان للساعة 11 ده المسموح بيهم، ومن الساعة 11 لين الساعة 4 ليلة الساعة 4 صباحا يركزوا بالصوبية مش كده؟ ده الفنان ذاته كان بيركز فيه البنات دي هنا هي مش يركز فيه غالي الشركة يا أخي الله يدينا ودي الشركة المشكلة أن الشركة يا أخي يبصي هذه الأمة واحد تلقاه يحتقد بأنه فلان بدي الجنة وفلان بدي الرزق وفلان بنزل المطر وجوالوه هم بيع ما في سماء والبنزل المطر الله ولا فلان الله سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرار الله سبحانه وتعالى ونوح عليه السلام لما مبين للناس كتب الآيات الكونية وقال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا نوح عليه السلام بدل الناس بالآيات دي لكن المشكلة وين المشكلة أنه المطر ده بيعه فلان وحلا يا أخي ده بنزل الله سبحانه وتعالى نزله هنا تلقاه في الثورة ما في تنزل في الثورة تلقاه في بحر ما في ومرات تكون فاصل بين دي وبين دي تلقى في الثورة الحارة السابعة في الحارة الرابعة ما في ليه لأنه ده الله سبحانه وتعالى بيوزعها الله سبحانه وتعالى قال في دي الجنة من وين دي الجنة هو كان في دي الجنة كان زماني كنت نميري نميري طبعا ما حضرني نميري شغال كم سنة وبنى كم جباب الدو جنة الدو عصايا يا خلا يدينا وديك ما الدو جنة دو عصايا شغال بها أبوكم مين وأخوكم مين شغال أمه يا خلا يدينا وديك قال الجنة بالدو أنت ما قريت سورة مريم الله جاب لك فيها قصة نبي من الأنبياء اسمه زكريا الله قال قاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ما له زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا بالله زكريا جاب مرته ودقاه فيه وطلب له أديت الجنة ده نبي الله يهدينا ودين الله قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى وده الفقي صالح قال لك أنا أديته كويس وسميه الفقي صالح يا أخي جبت له من وين ذاك الله سبحانه وتعالى قال لي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عافر وقد بلغت من الكبر عتيا الله قال له كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا والله سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء إناث ده هبة مجانية يهب لمن يشاء إناث بيت بيت بيت جاب له ستة بنات علي الطلاق تجيب لك بيت تاني أكان أطلقي وتحمل المرأة وسوقها يودوها الدايات ولا يودوها إلى المستشفى بتاع النرمان أها وبعد شوية يقول لها أبشر بالخير ولدت المرأة جابت إيه جابت بيت ليه لأنه الله كتبه في الصنف الأول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ولد ولد ولد عشر أولاد يا الله بيت واحد تغسل للعشرة دي الله بديه ما بدي لأنه كتبه في الصنف الثاني ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ثلاثة بنات أربعة أولاد لو كن مقتنع والله قال ويجعل من يشاء عظيما فالبيجعل العقيم ده ما عنده طريقة إلا طريقة واحدة طريقة واحدة بس لو التمس بها يمكن ربك الرحمن يديه جنة يا دي الطريقة الله سبحانه وتعالى قال قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كثر الاستغفار ربك رب العزة جل وعلا بيديك الذرية لكن ساي كده تمشي لناس الرزيقاب يقول لك بنديك جنة ما بدوك ليهم تمش لي ناس الكباش يقول لك نديك جنة ما بدوك ليهم تمش لي ناس يسوينه بحراس تقول له ادوك جنة ما بدوك ليهم ليه لأن الجنة عند الله سبحانه وتعالى فالشركة أبواب كثيرة يا خلال يدينه وديك لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يشرك بالله ده الله سبحانه وتعالى قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطبه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد قال فتجمع روحه وتعاد إلى جسدي هذا الكافر تجمع الروح تعاد للجسد قال فأتيانه وملكانه يجلسانه وينتهرانه ويقول له ما ربه ده السؤال الأول يا شيخ تربك منه عب كافر قال فيلجمه الله سبحانه وتعالى ما تقول فحلة وفحلة ومش الثلاثة أسأل دين بحفظ صم وين تحفظ صم انت كأنك قال هنا في المسألة دار حفظ صوم ولا ما صوم. الإجابة نفس العمل من ربك. لا كافر قال فيلجمه الله سبحانه وتعالى فيقول ها ها لا أدري لا أدري. فيقول لا ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري لا أدري. فيقول لا من الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول ها ها لا أدري لا أدري. فيسمع مناديا من السماء أن قد كذب عبدي فافرشوه من النار وضيق له في قبره. قال فيضيق له في قبره حتى تختلج الله. قال فيأتيه رجل قبيح المنظر نتن الرائحة قبيح الثياب فيقول له أبشر بالذي يسوعك هذا يومك الذي كنت توعد. يقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. من أنت؟ ريحتك عفنة ثيابك شينة خلقتك عفنة أنت منو؟ يقول لا أنا عملك الخبيث أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تغم الساعة ربي لا تغم الساعة. لذا الأصل لذا دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابقيها يا مذنب لن ينساها الملكان حين نسيتها بل أثبتاها وأنت لاه تلعب والروح فيك وديعة وديعتها ستردها بالرغم عنك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب فالليل تزل والصباح كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب كل باك فسيبكى كل ناع فسينعى كل مذكور سينسى كل مدخول سيفنى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ صديق أبو حراز على ما قدم وفاز. كما أن المحاضرة اعتمد على عنصرين، الأول الموت والثاني مسببات الشرك. فالموت مخلوق خلقه الله قبل أن يخلق الحياة كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة فالحكمة ماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت فالإنسان لا يعرف نفسه متى يموت ويأتي الموت في أي مكان أينما تكون يدركه الموت. الموت بين الله تعالى أن البشرية كانت أمواتا ثم أحياهم. الموت له سكرات وجاء سكرة الموت بالحق فالحق إنك تموت والله حي قيوم. الحق إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. روح المؤمن تطلع على أطيب ريحة مسك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين المتقين لله سبحانه وتعالى. وروح الكافر تخرج كأنت ريحة الجيفة. فيا أحبتي في الله لا بد من الاستعداد إلى ما بعد الموت إلى أزمة الغبر إلى منكر ونكير. ويكون الاستعداد لذلك بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن أسباب الشرك. وفي العنصر الثاني مسببات الشرك تحدث الشيخ عن منادات غير الله سبحانه وتعالى وهي شرك بالله سبحانه وتعالى عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وعن لبس الحجابات والتمائم. تم الكلام وربنا محمود وله الثناء والفضل والجود. السؤال فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسألة الغناء أنا موقن أنها محرمة ولكن بعض الناس يحللون الغناء بحديث يوم العيد إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد عن السيدة عائشة حواري يغنين فقال مزمار شيطان في بيت الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم دعها عما قالت فإنها جواري في عيد أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المثل الثانية أنني أوغن بحرمته ولكن لا أستطيع أن أترك سماع الغناء وسماع الشعر فأرجو النصيحة والإرشاد جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. أما قول أبو بكر رضي الله عنه أمزمار شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ده دليل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغنى. ده الكلام ده ذاته دليل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغنى. ليه؟ لأنه أبو بكر ما بيتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود عن شيء الا ويقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكون عنده سابق علم لانه النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه. فقال مزمار شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منو كان بغني حذرين نعرف كان بغني منو هل كان بغني زلان ابراهيم يا الله ولا يسونه ولا حنان بلبلو ولا حنان النيل ولا نادي القرعة القاعد يغني منه يا اخي ذي البنات عمرهم 7 سنوات 7 سنوات لسه عليها ما بلغ سن الرشد وما بالك الان رجال الواحد يرقق في صوته واشكال زي اشكال النسوان وبعدين نسوان مره تلقاه تغني والله سبحانه وتعالى قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا تعرف عارف المرأة لو بقى الضرورة مرقتها لحد اللي ناس منه لحد الدكان ما بجزات حاجة جسم منه التاجر قال لا بكده تنتهي طوالي يا اشترت يا ضجع الطوالي متى يقول لها ليه غالي كده وليه رخيص كده وليه ده كده لأنه ما تفتح لها مجال. أما مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ده معناه سابق انذار بأنه النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغنى. ثانيا الاستماع للغنى مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان يسمع للغنى قال يوم القيامة يصب في أذنيه الأنك. ليه لهم الأنك يا رسول الله؟ قال الرصاص المذاب يقبل في أذنينه. مو مصيبة؟ مصيبة يا خلي يدينا ديكم دار تسمع الغنى يا تغنى اللي بتسمع ده والله الذي لا إله إلا هو كله كلام فاحش دار تعرفوا انه كلام فاحش وقبلها 99 قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل دي كم قبلة 100 قبلة ده واحد ثاني ألقى عيني في عينك دي تقول لي دي مستوردة هذه حقتنا ألقى عيني في عينك معناها قبلها انسى كل الدنيا حولي الا انت وشوق ليك ده ما خرب مالطا خرب ولا ما خرب ده شعر وده غنى تعجب الغنى احلى جاري احلى جاري سالمين لو بالعين او بالاشارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه ده النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا يؤمن قال له من يا رسول الله قال من لا يا من جاره بواتفة اذا تسمع اسمع القرآن الكريم وفي كل حرف ليك انت اللي بتسمع ده 10 حسنات الله قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والله قالوا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ليه قال لعلكم ترحمون ده تسمع انت لازم تسمع افتح القرآن الكريم عندنا الإذاعة شغالة 24 ساعة قرآن كريم افتحها ولو سمعت ساي آية واحدة ولا آيتين وعقلتهم والله الذي لا إله إلا هو أحسن من كون بتاع حنا كون بتاع مديح كون بتاع شعر ليه؟ لأن الشعراء يا خلي يهدينا وديك هم متين الشعراء كانوا كويسين الله قال والشعراء يتبعهم الغاوون يا خلي يهدينا دي والشعر مصيبة يا أخي بيشغلك من الحق يا خلي يهدينا دي إذا قلت تشتغل بالشعر تخلي دين الله سبحانه وتعالى اسمع لك حاجة تستفيد منها ليه؟ لأنه سمعك ده الله بيسألك منه ولا تخف ما ليس لك به علم قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فده تسمع اسمع في شعر ذاته في شعر عندك اسمع الشعر المنصور نصر ده تسمع لو ده تسمع اسمع الشعر المنصور نصر يعني ما تسمع لك شعر بتاع عناية ملحن اداءنا لانه حسان بن ثابت كان جيت قلت حسان بن ثابت مدح النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تعليف حسان بن ثابت أداء أبو عبيدة عامر بن عناية الحان أبو عبيدة عامر بن الجراح وأداء المجموعة لا بالله ده عندنا هنا ده الشعر بتاعنا هنا خلص دينا دي فبقى أخي المسلم حاول أن تسمع كلام الله سبحانه وتعالى في شرايط موجودة الحمد لله سي دي دي في دي أسمينو ده أسمع شرايط بتاعتها كاسيت وهي موجودة ورخيصة كمان 1500 بجيب 1000 جنيه بجيب لك شريط تسمع مرتين ثلاثة تستفيد منه أما لكن تسمع لك غنى وشعر ما منه فايدة الله يدينا وديك أما الشعر اللي فيه حكمة أسمعه لو فيه حكمة أسمعه وأحفظه كمان لو فيه حكمة أنا أسأل لما ختمت لك الكلام ده ختمت لك بأبيات بتاع الشعر فيها حكمة دع عنك ما قد فات في زمن الصبا. احفظ شعر زي ده، ما فيه تلحين، ما فيه ترقيق صوت، ما فيه النسوان يغنم به، ما فيه ترميم، بقى ده شعر اسمه. لكن تسمع لك ساعة يا خلّى يدينا وديك لكل من هب ودب، وكلام يا خلّى يدينا وديك ما انزل الله به من سلطان. واي شعر تسمعه قارنه بالكتاب والسنة عشان تعرف الحصل، لانه مواضيع كثيرة بده تدخل لك في الشعر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافي اسماعنا وان يسمعنا ما يحبه ويرضاه. الأسئلة كثيرة، ولكن نأخذ ما في صلب الموضوع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل يجوز رفع اليدين في الفاتحة للميت؟ السؤال الثاني، مكوس أهل الميت عند قبر الميت بعد الدفن يسأل له التثبيت، هل هذا صحيح؟ السؤال الثالث، ما حكم الفراش والعزاء على الميت بعد الدفن؟ الحمد لله. أما رفع اليدين على الميت، أول حاجة الصلاة على الميت كلها دعاء للميت، الصلاة من أولها لآخرها دعوة للميت. فبقى الإنسان لما يصلي على الميت، ما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيرفع يدينه بعد الصلاة، ما كان بيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدينه. ده جابنا من وين ما عارف، كداسي أفتح أي قناة من دولة تاني شوف فيهم واحد في ماتم بيرفع يدينه فانها ما في يا خلّى يدينه ديدان، ده نحن بنان، ودي تعليف من عندنا هنا من السودان، ده خاص السودان. اما هناك بتيجي بتقول التعزية الشرعية، احسن الله عزاكم وجبر الله كسركم وغفر الله لميتكم وانا لله وانا اليه راجعون، ده الكلام البغال في الان المات. اما التجمع بعد الدف، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعد الجمع بعد الدف، ده الصحابة قالوا كنا نعد الجمع بعد الدف بابا من ابواب النيام، يعني باب من أبواب النياحة. السؤال الثالث، الفراش والعزاء على الميت. الفراش والعزاء على الميت، قلنا لك كنا نعد الجمع بعد الدفن، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا كنا نعد الجمع بعد الدفن، قال باب من أبواب النياحة. ولو أخذت كده جاي يعني تفسر الكلام ده كده، شوف الناس ذاتنا قاعدين في الفراش شغالين شنو عندهم شنو، يجيبوا الجرائد كلها ويقعدوا يناقشوا فيها، ده شغلهم. هل يستفيد منه الميت؟ يتونس وانا العادية، هل ده يستفيد منه الميت؟ يا خلّى يدينا دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ابن بار يده له أو عمله ينتفع به. أما سؤال الإنسان يعني التثبيت، فده وارد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا انصرف منه الناس قال يسمع صوت نعليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يجي اهل الميت وقت يتأخر شوية ويقولوا نسأل الله لك الثبات، بس ما اكتر من كده، وبعد ذلك ينصرفوا. اما اشياء كثيرة يا اخو بدع كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرجع الناس لديننا. فضيلة الشيخ السلام عليكم، بعض الناس والذين يذهبون الى السحرة والدجالين يعللون ذهابهم بقولهم انت ما قاعد تمشي للدكتور، الدكتور ما بعالي، الشيخ برضه بعالي، ويكون شايل معه بقرة، ما حكم ذلك؟ أول حاجة كده أنت عسي على الدكتور بيقرأ كم سنة؟ كم سنة بيقرأ الدكتور؟ 24 سنة مش كده؟ أبدأ من الابتدائي كم؟ 8 سنوات مش كده؟ والثانوي 3 سنوات، والجامعة 5 سنوات، وبعدين اسمه نوع ده التخصص 5 سنوات، ديت كم سنة؟ ديت 14 سنة ل 15 سنة. الدكتور بيقرأ في تخصص واحد، تخصص واحد في 14 سنة ل 15 سنة بيقرأ في تخصص واحد. لو بقى واحد واجعه عينه ومشى لفتة على الباطنية قال لي يا دكتور يا أخي أنا عيني دي واجعاني بعالجه، ما بعالج الله يدينا دي، يكتب له طوالي يحول الى اخصائي العيون، يمشى اخصائي العيون. لو جاء واحد بتاع الباطنية جاء ايام في بطنه مشى للدكتور بتاع اللي بتاع اسمه بتاع العيون قال لي يا دكتور يا اخي والله انا بطني واجعاني يا اخي، بعالجه ده؟ ما بعالجه، يكتب له طوالي يحول الى الباطنية. ده بالله قاري كم سنة؟ 14 سنة. يجي واحد بين يوم وليلة يبقى شيخ ويقعد يتفتف على الناس. هو يا ريت لو بتفتف بالقرآن ولا هو حتى لو بتفتف بالقرآن قال لهم نوع من كده. احنا دارين نعرف الصيدليات الفتحت دي باسم العلاج القرآني قال لهم نوع من كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان اقرا سيرة الصحابة رضي الله عليهم اقرا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا فاتحين لهم صيدليات للرغية؟ يا اخي ما في الله يهدينا ويهديك. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع ان ينفع اخيه قال فلينفع. انت بتمشي الدكتور الدكتور ده بيديك علاج وناس لكن ده بيديك شنو؟ بتفتف ليك وبقول لك كلام ما في الموضوع ذاته. ما انا عندي وجع صدر يجي يدقه في صدره الم نشرح لك صدرك لنزلك كده. عنده وجع بطن ومكس في بطنه عدد سنين لا بالله يا شيخ الله يدينا دي. قول قال لك ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ارغي نفسك انت تلغي نفسك احسن ما تمشي لك لواحد ارغي ليك. ليه؟ لانك انت بتتخيل انه هو المعالج ما الله سبحانه وتعالى. الله قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. اما الرغيه اي انسان يرغي نفسه وده يقدر بالعمل ده. ليه؟ لان احنا صلينا الصبح فيكم واحد بيقدر يجزي منه الله قبل صلاته فيه؟ ده الصبح لان صليناه عمل صالح. ما بالك كيف نضمن انه ده الله قبل القرايه بتاعته نضمن مين؟ يا اخي الله يهدينا دي. اقرا براك اقرا المعوذتين والاخلاص وبعدين آية الكرسي وخواتيم البغرة وبعدين تفي يدك وامسح بها محل الالم تشفى باذن الله سبحانه وتعالى. ما شفيه ارجع للدكتور بدل بنعفو له. اما لكن لما تلاقي لي واحد يتفتف عليك ويديك بخرات قال لك من البخره من الدين القال ده منه والعمل من الصحابه عمل البخرات دي نعرف من العمل البخرات. وانا افتح البخره شوف مكتوب فيها قران يا اخي دي شخبة التساهل. ده قالوا ما البركه شالوها من القران الكريم ودوها للشيوخ قال البركه ما في الحروف البركه في الكفوف. عشان كده تلقى اسره الشيخ كلها اولياء وانتوا ده مقدم وبعدين ده ملازم وبعدين ده خليفة وبعدين وداك درويش انذكر في نوبة عامل فيها ظريف وهو اللي خارج ثوبة دل بخش الجنة. وقول قال لكم ذاته منو ديل الأولياء. نحن لن نعرف القال منو ديل الأولياء. هل ديل الأولياء؟ نحن لن نعرف ديل هنا الأولياء اللي بيعالجوا ديل أسعى من العلاجات دي هم الأولياء. يا خلال دينا ديك ما في دليل أنه ديل الأولياء. وأي واحد بالشبط بالآية دي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنت فاهم معناه شنو؟ الله قال عنده أولياء حقينه قال ألا إن أولياء الله ذي الحقين الله معلون. الله قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من ذيل؟ الله قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذيل الشرطين بتاعتنا الإيمان والتقوى. أما نذكر اعتراح حق ذيل الله يدينا وديه ذيل مية ولا الأولياء بتاعنا الله سبحانه وتعالى. ليه؟ أنا أقول لك الله قال مثل الذين اتخذوا من دون الله قال إيه؟ أولياء. الله قال الناس يسولون أولياء من دون الله. الله قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. بالله حصل شفت لك زول بكسر له في بيت عنكبوت شايل له أجن وشاكوش في واحد بكسر في بيت عنكبوت شايل له طورية وكورية ما في يا خلا يدينا ودي بكسر بينه بمكشاجة كده وجر كده بكسر له مية بيت. لو جيت واقع من فوق وقلت لك بيت بتاع عنكبوت الحمد لله أنا سليمت استسلم يا خلا يدينا. لا لا تدق الدرجة تكسر كلك يا خلا يدينا دي. هذا يقول لي ده ولي تفتف للناس وتفتف بالبخرات وتفتف بالحجبات وتفتفوا له حجاب من الخراب ده خراب ويجيبوا له المجنون يجننوا زيادة. تعرف المجنون بيجيبوا له مرات تكون عندهم لاريا طايرة له في راسه. لو يرجع للدكتور ممكن الدكتور يعالجه ممكن الدكتور يعالجه دكاترة نفسانيين يحل لهم مشكلته من طق للسلام عليكم وتخصص في الكلام ده. يودوا له الشيخ الشيخ يكلوا مسيخ ويربطوا ويدقوا دقاو لما ولك الى المسيخ ده يفقد الله يفقد اسمه يفقد صحته بعد شويه عقله يرجع شويه يجي يمرقوه مرضوه اكلم له قمتين بس بالحنبقر رجع ثاني بحالته ثاني جابوا له ثاني لما يموت بالصوره دي وشغالين. قال لهم من تشتغلوا كده؟ ليه قال لهم من تشتغلوا كده وما حفظ سمعنا مما الله خلقنا؟ وانا شو افتح التلفزيون الراديو ولا التلفزيون شوف في ولي من اولياء الله اسمه كيه رضي الله عنه في ولا في ولي من اولياء الله اسمه جيمس رضي الله عنه ولا في ولي من اولياء الله اسمه رمضان رضي الله عنه ولا في ولي من اولياء الله اسمه كوكو رضي الله عنه ولا في ولي من اولياء الله اسمه الدين رضي الله عنه ولا بور رضي الله عنه؟ انت قال ما في مسلمين في الجنوب، ما في مسلمين في جبال النوبة، ليه ما عندهم اولياء؟ لان الاولياء محتكرين الناس دي. نقول لك نحن دين يبقى ولي، بول يبقى ولي، كوكو يبقى ولي، فلان يبقى ولي، لان الشروط بتاعت الايمان والتقوى متى ما عملها حق يبقى ولي لله سبحانه وتعالى. والعلاج ما عندهم هم، الكافي الله سبحانه وتعالى اول واخر. وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، واذا مرضت فهو يشفين. الله سبحانه وتعالى والتمس الطريق الشرعي، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا فما من داء الا وله الدواء. قال علم به من علم وجهل به من جهل. فضيلة الشيخ، ما حكم التوسل بنوعية، المشروع وغير المشروع، مثل التوسل بالصالحين أو الأنبياء؟ التوسل مشروع، بل أمر الله سبحانه وتعالى به: يا أيها الذين آمنوا ابتغوا إلى الله الوسيلة. والوسيلة يا أخي الله يهدينا ويهديك، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الوسيلة تتوسل لله سبحانه وتعالى بعملك الصالح، زي الثلاثة الأعوام والمبيت في الغار. دين قال والله ما في مخرج لنا الا وان نتوسل لله بعملنا الصالح. تتوسل لله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته، وتتوسل لله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. اما تعالى تتوسل لله بفلان، ده ما توسل عندنا، ده دعاء. الناس العسل عاملينهم بيتوسلوا بهم، اهل بحراز يسياد الجميع لهم بنادي، ده ما يتوسلوا بالناس، ده دعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. والدعاء عباده، الدعاء عبادة، والتوسل عبادة. أما الدعاء عبادة يا أخي الله يهدينا ويهديك، أمر بها الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم. الله قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، دعاء مشكلة، وأدعو ربي دعاء، عسى لا أكون بدعاء ربي شقية، دعاء. الله قال ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ما قال وما يدعون، قال ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا. فبقى التوسل بالأولياء والصالحين. قل قال لك منو ذات عسل؟ ما قلت لك قال لك منو ذات هم الاولياء والصالحين؟ اجب ان الله منو؟ قلت لك الله قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، الله قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والله قال قل من رب السماوات والارض؟ هل خلق السماء منو؟ هل خلق الارض منو؟ قل الله. قل افاتخذتم من دونه اولياء سوت لكم اولياء من دون الله؟ مالون؟ الله قال لا يملكون لأنفسهم، مش لك انت، لنفسه قال لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ما عندهم شيء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ذول ليسا وذول مفتح بالساوة، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الليل مع النهار بالساوة، أم جعلوا لله شركاء سود لكم شركة لله؟ مالون؟ الله قال خلقوا كخلقه، الله خلق ناس والبرع خلق لنا، قعدت تتدعك عينك يا الله ده الخلق والله ولا المكاسي يا اخي. الله قال خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الله قال قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الغفار. واسمع انت كلكم دي، لو ما كنت والسامعين، لو ما كنت اولياء لله ما بتخش الجنه. ليه؟ لانه الله قال جنه عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين. المتقين دين منو؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. في آية ما بعرفهم دارسينها علمتين، الله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وما عنده شيء يا أخي الله يهدينا ديك، العمل اللي بيعمله الصالح اللي انت احتقدت بأنه رجل صالح، العمل اللي بيعمله ما بيديك منه ولا أي حاجة. ما الله قال كده؟ الله سبحانه وتعالى قال وبين الكلام ده يا خلّه يدينا دي، قال من عمل صالحا قال لي حيرانه. الله قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، وكل إنسان ألزمناه طائره. وين في عنقك ولا عنق شيخك؟ في عنقك انت يا خلّه يدينا دي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. اقرأ كتابك ولا تسأل شيخك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ده قال بايعتك شيخا لي في الدنيا والآخرة. الله قال ولا تجري وازرة وزر أخرى، والله قال وما كنا معجزين حتى نبعث رسولا. انت كأنك يا شيخ بيجي معك يوم القيامة، ما بيجي معك عشان تطمئن من حسي، ما بيجي معك. الله قال وكلهم آتيه يوم القيامة فرد واحد واحد، وفي الواحد واحد بيجيب النبي صلى الله عليه وسلم شاهد عليك، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فاعمل حسابك يا اعمل حسابك، ما تتخيل انه ذل يهن الاولياء، ولا تتخيل بانه ذل بينفع ولا بضره، ما لهم بيكلوا الكذا وما اكلوا الكذا، واذا بكل الكذا يا وكل من اكلتها اكلتها انت، لا انت اللي اكلت الكذا. وين اكلت الكذا؟ جيت دفعت بياض 100 ألف، اكلت لك عصيدة بويكا ثمنها في السوق 1500، الباقي من 100 ألف كم؟ 98 ألف ونص. 98 ألف ونص بتكلها كم نفر؟ قول اكلت لها 20، ال20 دي اكلتهم انت ولا اكلنا شيء؟ اكلتهم انت يا اخي، الله يدينا وديك، لكن الخير تجلب والشكر لمنو؟ ليه حمادي هذا شغلنا ده كله؟ ده عايز يدير عاملين قاعدين شغالين شنو؟ عطالة مغنى، عطالة مغنى ما عندهم اي شغلة، وراكب لها الى حلوي وبياكل احسن اكل، ليه؟ ما عشان في ناس وهم بيكلوه، ناس وهم بيكلوه. فيا اخي التمس الطريق الشرعي للعلاج، الطريق الشرعي للعلاج تمس ترقي نفسك، ما تعالج ما ماشي فيه تمس للدكتور، ليه؟ لان الدكتور تخصص في الكلام ده، ما لقيت في الدكتور ما فيه اوعك تمس لك بتاع رؤية، ليه؟ لانه بتفتف عليك ولو عنده تيب بعاديك بيه، فهذا شغال القلم له، امش اقرا سيرة من اولها لاخرها، شوف النبي صلى الله عليه وسلم هل فتح له صيدليات بتاعت اسمه رؤية؟ ولا واحد من الصحابة فتح صيدلية بتاعت رغية؟ يا اخي ده قال واحد من الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت مستجاب الدعوة، قاموا الصحابة صلوا بعد ما سلموا، جاء واحد قال له اسألني الله ان يدخلني الجنة، قال له اللهم يا رب تدخل الجنة، قام الثاني قال له يا اخي اسألني الله ادخلني الجنة، قال له لا ادخلك انت ولا صحابة، اجعلتموني لله ندا، يا ناس انت سويتوني جعلتوني ند لله سبحانه وتعالى، يا خميس قال لي لا ادخلك ولا ادخل ده، ضمنه ده الصحابي، عشان كده انا ده العسعدي يوزعوا في الجنه زي ما دايرين، المرتزقه جايبينهم بالجنه، ولا مش ده عبد الواحد جايبهم للجنه، جنه وين يا خلي يدينا دي؟ ما في طريقه، اطلع سكت. فضيلة الشيخ السلام عليكم، ما حكم من مات مجهول الديانه هل يكفر ويصلى عليه؟ لا يجوز الصلاة علينا ولا يدفن في مقابر المسلمين، ما يدفن في مقابر المسلمين، الله يهدينا هدي، هو ترك الصلاة ما يدفن في مقابر المسلمين، خليه ده ولا يصلوا عليهم. كيف يكون العلاج من السحر والعين والسجين؟ هسه قلت لك بالرغية، الرغية اللي بترغيها انت مش غوالي، ترغيها انت بنفسك، ده العلاج بتاع اللي بتاع اسمه السحر، السحر والعين ونادى الترقية انت بنفسك، والشافي فوق دودك الله سبحانه وتعالى، وده يتشفى سريح كتر الاستغفار ده الله سبحانه وتعالى برضه تشفى ان شاء الله سبحانه وتعالى. اما لكن قلنا لك ما تمشي لدجالين عشان يعملوا لك فيها، انا ولا واحد مغري بتاع قران فاتح له هنا صيدليه بتاعت قرايه، لو اقرا براك الله سبحانه وتعالى بيشفيك، لان فوق لده بيشفي الله سبحانه وتعالى، واذا مرضت فهو يا شفين، بس التمس الطريق الشرعي، ما تمس تمشي تشوف هنا تتعلم الرغية كيف، وبعد ذلك ترغي نفسك بنفسك، وده أفضل وأجدر. فضيلة الشيخ، ما رأي الدين في الشرع الإسلامي مثل ديوان الإمام علي وديوان الإمام الشافعي؟ الحركة الإسلامية الذين يتحدثون باسم الدين ويقتلون باسم الدين ويغتصبون باسم الدين، ما رأيكم في ذلك؟ أول حاجة الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر فيه حكمة، لكن كمان ذم الشعر برضه قال إن يملى صدر أحدكم ضيحا اللي هي مدة خير له من أن يملى شعرا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الواحد لو يتملى صدره ده مدة خير من أن يملى شعرا، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحون فحسوا في وجوههم التراب، قال رمدوهم، ده النبي صلى الله عليه وسلم، وطبق الحديث ده صحابي اسمه المغداد بن الأسود، جاء واحد لعثمان رضي الله عنه وقعد يشكك في عثمان، يا من تستحي منه الملائكة، يا من جهزت جيش العسرة، وبيشكك في عثمان، يا من تزوجت بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ده قام شال التراب طوالي وحسله في وجهه. عثمان رضي الله عنه قال له: ما حملك على ذلك يا شيخ؟ قال له: ليه لمت الرجال؟ قال له: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت المداحون فحشوا في وجوههم التراب. ومداحين هذيل بقول لك أنت مداحيننا بطريق وديلك بطريق. ليه؟ لأنه الشعر بتاع علي بن أبي طالب وبتاع الشافعي، يا ريت لو في قديل جابوا لنا زي شعره، يا قديل جابوا لنا شعر له عربي لا إنجليزي لا فرنساوي لا لاتيني، وقالوا ده في دين الله سبحانه وتعالى. شكيكم أجيكم جرايد أجيكم مع التقليد، في أنت شيء؟ سرتي حرتي له الفجلي له البامبي، دخل بالياء فتح كيكي منه الحنسي تحت البنسي صلى الله عليه وسلم. سككين سككن أككين أككن في بلاد كبقي شربا وردا، فهمت حاجة؟ ها؟ فهمت حاجة؟ من الحلو ما بحول بمدح كده البحول لب علامة، ده أحسن، دي مفهومة. شوف الكلام المو مفهوم، أيسو أسيسا في سيسي ويكو أكيكا في كيكي وإمو أميما في ميمي، شيخنا المنقام درفون صبي، فهمت حاجة؟ في فهم حاجة؟ سيدا هبوكا ليه بلاد أبوكا كباش لنا يندبكا، ده دين ده بالله؟ فراج الطيب شغال مما قمنا فراج الطيب شغال عنده برنامج اسمه لسان العرب، بيقدم البرنامج ده فيه آية من آيات الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. القرآن لسان عربي مو عجمي. لا يقول لها بس انت بقول بجنو، والله ده سرياني، انت ما بتفهمه، فهمت انت اشرحه، ما عنده شرح. ليه ما عنده شرح؟ في لغة ما عندها شرح؟ في يا خلا دي حاسس الانجليزي ما فيه شرح، الفرنساوي ما فيه شرح، العربي ما فيه شرح. ليه ده ما فيه شرح؟ ما فيه شرح، ده بيعرفوا الناس ده القريبين للشيخ. قريبين وين قريبين؟ والله اللي بيقولوا ذاته ما عارفه. عارفه ما عارف ياخذك طلاسم الله يدينا وديك، وكلام ما انزل الله به من سلطان. ده شعر عندنا، حتى الشعر العربي عندهم بيبلعوا في الناس. يقول رضي الله عنه: جيت تزور جبله هابي جيت قبله، كباش القيد في شبله، الكبير فوق اللولح وزقله، قال له هاك شوفوا بالعجوب أكله، جهلوا يشكولوا عقدموا الصوفة من الطريق زقله. رضي الله عنه، هذا رضي الله عنه، ده رضي الله عنه. يا خلا يدينا وديك. أنا استغرب شباب في الجامعات المفروض يكون بعيد جدا من التصوف. ليه؟ لأن التصوف ده بتعارض مع العقل، كلامهم كله بتعارض مع العقل. ده تعرف الكلام يتعارض مع العقل؟ كرهنا الكرامات اللي قالوا بيعملوا فيها ويتعارض مع الدين ذات. كرامات قالوا عملوها هم، كرامة شنو؟ قالوا الشمس جرى مع الملائكة ما قلبوا، والتمساح حجر في شنجلوك قلبوا. بالله جرى الشمس، جرى بيتحاب الحبلتين بجنزير، هو طلع عليها كيف؟ نازل فيه زين، يقولوا بيننا وبين الشمس 500 سنة ضوئية، مش كده؟ 500 سنة ضوئية يطلع عليها واحد المسافة من العصر للمغرب، يطلع فوق ويرفع الشمس، يرفعها كيف؟ ما بعرف. والملائكة قاعدين يجروا الشمس؟ قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شنجلوك قلبوا. صحيح؟ صحيح الكلام ده؟ ليه ما صحيح؟ لانه ده عرض القران الكريم. الله قال: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كذب ولا ما كذب؟ وقال قلب التمساح حجر، قلبوا بيوين؟ ليه هنا بي الله سليمان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انقبض الشيطان قال شنو؟ قال: والله لولا دعوة أخي سليمان، قال لربطت في سارية من سواري المسجد. ده منه ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقلب التمساح حجر، قلبه كيف؟ ودي ترجمناه للخواجات، قلنا لهم: This is the story about the Islamic Sufian in the Sudan. القصة دي بتحكي لك الإسلام بتاع الصوفية في السودان. The king of this story الشيخ ضفع الله، مثلا القصة الشيخ ضفع الله. The servant of this story جلوك، قدام القصة جلوك. Once upon a time شيخ ضفع الله ست جلوك، go to the river and put the water in the ricow. You know ricow? Ricow you know? الريكا وياخذ البريك بتاع الطين. جلوك يسد ريكا وجو ذريكا وتس جوين. انت قاعد جلوك بشيل اللباريك ما بشيل بنهارين قدامه ويش اللباريك تنقز قدامه. الله يدفيز بستوم ما في فيه ما في يا خلاص دينا دي. قال لك when he's going to the river he put the water in the ricow and he said to ricow go and he come back املاين وانهارين ايش اللباريك تجي تنقز قدامه. والله قلت لك فيز بستوم ما في. قال ايش؟ قال once upon a time شيخ ضفع الله جلوك is not come. قال لي قد مرة جلوك ما جا once a night شيخ ضفع الله said where is جلوك. قال لك someone said جلوك is going to the river and all the people is going to the river. كلهم مشوا البحر. One is going to the river, look at the ground. This is the clothes of Jalouk. قال دي هدوم Jalouk. And this is the shoes of Jalouk. دين إعلى Jalouk. Where is Jalouk? قال لك someone said the crocodile is stolen Jalouk. واحد قال والله قطع شيخ Jalouk ده بالعتوم ساح. شيخ طبع الله said all crocodiles is coming. ده ما نبي الله سليمان. And all crocodiles is coming. When the crocodiles is coming, شيخ طبع الله said where is the crocodiles is stolen Jalouk. قالوا لنا البلع جلوك فيكم منه ده ما نبي الله سليمان. قال له رم كركوداي سيد اي ام سولينج جلوك. واحد قال لنا البلع تجلوك. شيخ ضبع الله سيد قد تاو الجلوك طلع جلوك. ذا كركوداي سيد اي ام نوت قد تاو الجلوك كبيت ما بطلعه طلع جلوك ما بطلعه. قال لك في الثالثة جلوك اسكم باو بوك جدع عليك هناك. ما قال سبحانك اني كنت من الظالمين. خلي بالك ما قال سبحانك اني كنت من الظالمين. وين جلوك اسكم باك شيخ ضفع الله يهز كركودايز كركودايز ستون. ضرب التمساح التمساح بقى حجر. عشان كده قال الشمس جرى مع الملائكه ما غلبوا والتمساح حجر في شان جلوك قلبوا. All the people said this is a right story. قالوا دي قصه حقيقيه. But this is not right story because the God said تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يا خلي دينا دي حاجات تناقض العقل. اي واحد عنده عقل مفروض ينقض الكلام ده مش كده؟ حسب قصه تصدق ما بتصدق لانه عرض القران ودي كثير قليل من كثير قليل من كثير. اقرا طبقات الضيف الله بتجد الفضائح الصوفيه لانه ناسنا نحن بالذات يعني اللي اسمه السودانيين يعني ما بيقروا للطرق بتاعهم ما بيقروا لمشايخهم. انت التزمت بطريق اقرا الطريق ده فيه كتب اقراي شوف الحاصل شنو زي لانه عشان تعرف انت دينك ده ما يمسكك اي واحد يشلتك وماشي. لا اقرا دينك عشان تعرفه اقرا دينك عشان تعرفه بعدك واصل طريقك. هاي سبب الشيخ. فضيلة الشيخ زعم الشيخ الركاني ان اظهار واعلان الصالحين في البشرية جاي مستدلا بالآية في سورة الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك ومن ذلك قال أن إظهار الأولياء في البشرية أولى. ما رأيكم في ذلك؟ أنا سبق وقلت أن الأولياء ديل موهن الأولياء بتاعين الله سبحانه وتعالى. كان بيقى الليلة ولا بكرة ديل ما الأولياء بتاعين الله سبحانه وتعالى. ديل الأولياء بتاعين الناس ديل الأولياء بتاعين الناس والأولياء بتاعين الله ما يعلموا إلا الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الشرطين من أعمال القلوب. الشرط الأول الإيمان محل الغلب والشرط الثاني التقوى محل الغلب. وما يعلم ما في القلوب إلا مغلب القلوب الله سبحانه وتعالى. اللي يجي واحد اللي يجيب لي الدليل بأنه ديل الأولياء بتاعنا الله سبحانه وتعالى في ما في يا أخي شنو كرامات وكلوا الكسرة ده ما كلام يا أخي بقون أولياء لله سبحانه وتعالى. وحتى لو بقى أنت ولي لله سبحانه وتعالى ما بجوز ان تعمل رهبانيه براك انت وتعمل انت يا كهول ولي الله سبحانه وتعالى. واللي قال لهم منهم ذل الاولياء نحن نعرف الجميع ان الله ابنه قال الفلان الفلاني ولي وفلان الفلاني ولي وفلان الفلاني ولي الجميع ان الله ابنه. وبعدين قلت لك جبالك انت كلكم لو ما كنت اولياء لله ما فيكم واحد بيدخل الجنه ولا واحد. لو ما كنت اولياء لله واحد بيدخل الجنه ما في. ليه؟ لانه الجنه قلت لك جبالك عبد الله سبحانه وتعالى للاولياء والأولياء ما يعلمون إلا الله سبحانه وتعالى وده حقنا الله. وقلت لك حقنا البشر قلت لك الله سبحانه وتعالى قال مثل الذين اتخذوا من دون الله ومن دون الله الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والإنس والجن. الله قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. الله قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قلت لك الكلام ده وبينت لك بأنه ده المية هنا الأولياء بتاعنا الله سبحانه وتعالى. الأولياء بتاعنا الله ما يعلمون إلا الله سبحانه وتعالى. وجيب لي واحد منهم قل لي أن الله سبحانه وتعالى قال الشيخ فلان ولي ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ فلان ولي. في ما في يا أخي الله يدينا ديك. بل الواحد عمله ليه نفسه ما بيضمن الله جيب له ولا ما جيب له. كيف تقعد تزكي لك واحد تدخل الجنة؟ أنت عملك العمل تزادك الله ما عارف الله جيب له ولا ما جيب له. عمل صالح ومطابق الكتاب والسنة لكن انت ما باع من الله سبحانه وتعالى قبله ولا ما قبله. كيف تعمل لك هنا تاخذ تنصب لك واحد تدخل الجنة؟ كيف تنصب واحد تدخل الجنة؟ وبعدين كان اشوف خلق انت ذات هاي هالخلق بتاعت الاولياء بتاعنا الله سبحانه وتعالى فراح عليهم عليهم. تلقى الواحد اللحية حالقة وبعدين تلقاه صابح في النسوان وبعدين تلقاه قاعد مع النسوان والصلاة ذاتها تغام ما يجي يصلي مرات ما يجي يصلي اساسا. مالك؟ والله بصلي في مكة. انت بتصلي في مكة؟ اي هو مكة بتدخلوها ساي مكة والله تصل لحد جدة ما يلقوا عندك ختم بتاع دخول. الله كان الزنت ما تدخل والله كان الزنت ما تدخل. ليه؟ لانه بسألك وين غامتك وين التصريح الجايبة ما عندك تصريح طوال برجعوك السودان. مش لو طرت ولا لو ركيت بوضوء برجعوك. وين القلق اللي نادى اهل الخطوة ما صليت وقت شافوك ودايما في الطواف يلقوك هو قاعد يصلي اساسا. يا اخي اللي صلى ما عذر عنا عبد الله بن مكتوم الرجل الاعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان المدينه كثيره السباع وكثيره الهيام. قال له وانا رجل اعمى ولا اجد من يقودني اذا لي ان اصلي في بيتي. قام النبي صلى الله عليه وسلم سكت. ولو واصل النبي صلى الله عليه وسلم تقوده لكان من باب اولى الجماعه اللي ما يصلوا. لو واصل النبي صلى الله عليه وسلم سكوته كان من باب اولى الجماعه اللي ما يصلوا. لكن خلى الرجل لحد ما هم خارج النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رجل او تسمع النداء؟ قال له نعم. قال له واجب ما عندك حجه. لا يقول لي مطبل داخل لجوا غرفة وطابل عليه وقال هم طبل بصلي في مكة هو ما قاعد يصلي أساسا انت يقول لي مطبل ليه مطبل؟ الله يا أخي هو صلي ده يا أخي في الخلوة ده بصلي في مكة لباسه فصلوا له منه البقود كراحين وكراع في مكة فصلوا له منه وبعدين المشى كيف وزاد ودي كراح ودي قدر شنو المقدد كراحين وكراع في يا أخي دي قدرة الله. الله ما عمل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. هو أفضل من النبي؟ افضل من ابو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ابو بكر الصديق مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه للمدينه ماشيين 13 يوم ما كان من بابه ولا الله يشيله من كراع هنا في مكه والكراع الثانيه في المدينه صعبه على الله لكن ما عمل الله. الله قال فامشوا في مناكبها وبعدين وكلوا من رزقي وبعدين واليه النشور. ما عمل الله سبحانه وتعالى. تقول عمل لنا قريحتي راح الدين؟ وين العمل اللي يخلى الله يدينا دين؟ قال في دليل. ايش الدليل؟ قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. يا اخي الله يهدينا وليه. وما تغرب الي عبدي باحسن مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتغرب الي بالنوافل حتى احبه. قال اذا احفظته كنت سمع الذي يسمع به. سمع الذي يسمع به؟ قال اسمعك انت هو في بحر اسمعك انت هنا. لا بالله. ده الله سبحانه وتعالى الانسان عنده سمع محدود. الله سبحانه وتعالى عنده السمع المطلق. قال سمع الذي يسمع به لا يسمع الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وبصره الذي يبصر به ما بتلقى مكتوبة في الحافلات نظرة يا ابو فلان. ده بتخيل ان ابو فلان يجي هنا يعين له في الخرطوم في الزريبة يعين له هنا في الخرطوم. بالله يعين لك ده وين؟ نظرة الذي يصل بها لا ينظر الى محارم الله سبحانه وتعالى لانه العين زانية وزين العينين. النظر قالوا يده الذي يبطش بها قال اصبح من الصباح يده مكسورة ماله؟ والله ينادي له في المبيت ما ثبت العربية كده اتكسرت يده. بالله يقول وقع ماشي السير وقع على يده كسرت اللي احنا بنؤمن به. اما يمشي لحد هنا سمع يده لا يبطش بها قال ان لا ياكل الا حلال. ليه؟ لانه سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مجاب الدعوة. قال له يا سعد طب مطعمك تكون مجاب الدعوة. قال ورجله الذي يمشي بها قال اهل الخطوة ما صليت وقت شافوك ودايما في الطواف يلقوك. بالله ما قاعد يصلي اساسا. نقول تارك صلاه معليش. ليه؟ لانه ما عذر. قلت لك الاعمى ما عذر من الصلاه. تجي تقول لي فلان ده مطبل وواحد قال حافظ له غار منا وتحسونا حد ناي مكة بالله بيولنا ومشى بيولى البحر. يا اخي احنا دخلنا فيه ما بجيب له 20 متر، مكة هي 20 متر. لكن انا اقول لك التصوف بصفة عامة هم ذاتهم ما محتاجين يمشوا مكة. ليه؟ لانه محتاجين يمشوا كريدة، يمشوا بحرات، يمشوا اسمه انه فاس، ده شغلهم. ليه؟ لانه ده عندهم الحج ذاته. قال شوفتوا حجة ورياه وعيد ده بتاع الكريدة، عشان كده التقويم الغاب له من كردفان حد اسمه انه حد الكريدة. حتى الكريدة دي عربية ولا عربية، عربية ولا عربية، لوري ولا لوري، لحد ما تصل الكريدة ماشيين وين؟ ماشيين نحيد تحج وين؟ وعندنا هناك في حلال قالوا 7 جمع متوالية تحسب حجة عند الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، يا سبحان الله، وين مكة؟ يلا القباب ولا الأضرحة؟ يعني مكة بتاعتنا القباب والأضرحة، ويا خلّه يهدينا وديه. إعلان الأولياء، منو قال لك علينا الأولياء؟ وهو اللي بيعلمهم منو غير الله سبحانه وتعالى؟ دارين نعرف منو اللي بيعلم الاولياء غير الله سبحانه وتعالى. كانك انت قال الكتاب بتاع اسمه منو بتاع بتاع ده بتاع الحلفاية ده اسمه منو طبقات والضيف الله. انت كانك قال طبقات والضيف الله دي كرامات لاولياء. كلام شكراه وشوف الحاصل فيها ايه. بيبيعوها هنا في الهنا في البسطة وبتباع في المكتبات. كلام شكراه طبقات والضيف الله جو الحاصل شنو؟ يا اخي كلام ما انزل الله به من سلطان. واحد عريان يخطب الجمعة نحن نصدق الكلام ده؟ عريان ده من كراماته ابراهيم العريان يطلع المنبر ميطي ويقول اتقوا الله. لا بالله، لا بالله، اقرأ طبقاتكم عشان تعرف الحاصل شنو. ليه؟ لانه التصوف ما قدم دين لله سبحانه وتعالى، ما قدم دين. واي حكينا عن الله يا اخي التصوف هم اللي دخل الدين في السودان. دخلت يا طريقة، ورينا يا طريقة، يا طريقة السمانية. لا لا لا ما السمانية، ياتون القادرية. لا لا لا يا أخي ما القادرية، ياتون التجانية. لا لا لا يا أخي ما التجانية، ياتون يا النخشبندية. لا لا لا والله ما النخشبندية، ياتون يا هم متفقين مع بعض. نقدر نعرف هم متفقين مع بعض؟ أنا اللي بتاع اسمه نوع بتاع المولد هنا، شوف حتى في الرايات ما متفقين عليها. الرايات دي اللي بتهبك دي هم متفقين عليها. ده قادري، القادري بيرضى بالسماني؟ ما برضى بالسماني، السماني برضى بالبرهاني، ما برضى بالبرهاني، البرهاني برضى بالتجاني، ما برضى بالتجاني. وطرق ما انزل الله بها من سلطان. ودين الله دين واحد، والرسول اللي ربنا ارسله واحد، والقران اللي ربنا انزله واحد، والقبله اللي بيصلوا عليها واحده. بعد كده الافتراء الله قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يا اخي الله يهدينا ودين. دين الله واحد. الله قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيم وقال هذا صراط الله المستقيم، وخط على جانبي هذا الخط خطوط متعرجه وقالوا هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو له. اي سبيل عنده شيطان يدعو له. قول يا لطيف مليون مره بتطلع لك حاجه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لما انتصر 900 مره اطلع الكديس في هناك في الحيطه ده اسد. لا لا ده كلي، لا لا ده انا بعد شويه بنلقاك واقف في الصينيه شلت صفاره. في الصلادات يا اخي شغالين، في الصلادات فينا شغالين. ما شفتون؟ شفتون؟ لا يا اخي الله يهدينا ويهديك، فالامر خطير يا اخي. اعلنوا اولياء الله من وين تعلنوا؟ وياتوا دليل تجيبون؟ هم جاؤوا هم من ذاتهم. نحن دارين هم من ذاتهم. ودي مصائب يا اخي الله يهدينا ويهديك، نسال الله العافيه. ما هو راي الدين في وجود الغبور في المساجد؟ حرام يا اخي الله يهدينا ويهديك، حرام. وما بجوز الصلاه في مسجد فيه غبر، ما بجوز يا اخي الله يهدينا ويهديك. واقرا تحذير السالك في اتخاذ القبور مساجد، ده مش اقراه، ده كتاب مجمع اسمه محمد ناصر الدين الالباني، اقراه وشوف الحاصل شنو. وبعدين القبر محله وين؟ اي قبر محله وين؟ مقابر المسلمين يا اخي الله يهدينا ويهديك. ليه قبره في هنا في المسجد؟ ودي مصايب يا اخي الله يهدينا ويهديك. قبل ايام كان دفنوه في المسجد، دفنوه ولا ما دفنوه؟ دفنوه في المسجد يا اخي الله يهدينا ويهديك، دفنوه ولا ما دفنوه؟ دفنوه يا اخي الله يهدينا ويهديك. وما بجوز الانسان يدفن في المسجد. ليه؟ لان المسجد مو مقبره. وكان بقى دفنوه في المسجد، تعال المسجد بجوز الصلاه فيه وما بجوز الصلاه فيه، لانه ده بقى قبر من القبور. اما البنيان على القبور، قال لك من ابني لك في قبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه، وعلي بعث ابو الهياج الاسدي، افلا بعثك بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي لا تدع قبرا مشرفا الا وسويته. اي قبر فات لي الشمر ده قالوا سووه، سويه. قال لا تدع قبرا مشرفا الا سويته، ولا تمثالا الا وطمسوا لكن البيت فهم حديث النبي منه نزل هبر منه. الله يدل ليه ومدي ما يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبنى على القبر، وقال ولا يجصص، والتجصيص قلت لك جبالك ضربه بالبوه يا وجيل، وقال ولا يجلس فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجلوس في القبور. امشي يا حمد النيل شوف الحاصل شنو، امشي يا حمد النيل فوق وين كده مش كده، امشي شوف حمد النيل الحاصل شنو يا اخي، ده طواف بغير بيت الله سبحانه وتعالى، وذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وبعدين تبرك بتراب، تراب يشيلوه يدخلوه يوم الخميس، يوم السبت، يوم الجمعه والسبت يقرضوه كله التراب، يدخلوه قمدراني بتاع التراب يدخلوه ليوم السبت، يبقى ما في تاني يجيبوا لهم تراب يدخلوه، ويجوا تاني يبيعوا فيه بركه ابونا الشيخ، ويجوا صحيح بركه حقت ابوك الشيخ، وده تراب الله سبحانه وتعالى، تراب الله حقت الله سبحانه وتعالى. لكن احنا ما بنستبعد عليه، لانه حتى الجبال قالوا ملكوها جبل اولياء، الجبل بتاع اولياء ياخذ حق الله سبحانه وتعالى، وقليل نشوفه كاتبين عليه شنو حق اولياء ده، ما جبل اولياء ده جبل الله سبحانه وتعالى، ما في ذول بيقدر يحوله، في ذول بيقدر يحوله لجبل، ما في كذابين ساي. الحركه الاسلاميه المؤتمر الوطني الذين يتحدثون باسم الدين ويقتلون باسم الدين ويغتصبون باسم الدين، هل هذا دين ام لا؟ ده ما دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، 13 سنة حد أي واحد يجيب لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لي واحد، 13 سنة، 13 سنة من عمر الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، بعث معاذ رضي الله عنه، عبد الله بن عباس قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال لي انك تاتي قوما من اهل الكتاب، قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، وينون هم مع كلمة لا اله الا الله؟ وينون؟ دارين نعرف وينون الجبهة الاسلامية ولا ولا ولا المسلمين الاسلاميين العاملين عكس الاسلاميين، وين دعوتهم مع كلمة التوحيد لا اله الا الله؟ يا اخي ده يجمعوا في الناس، يا اخي الله يهدينا ويهديك، يجمعوا في الناس وبعدين ما مجمعين على منهج. السلماني ممكن يكون عضو في المؤتمر الوطني مش كده؟ السلماني يكون عضو في المؤتمر الوطني، وبعدين التجاني يكون عضو في المؤتمر الوطني، وبعدين النقشبندي يكون عضو في المؤتمر الوطني، وبعدين كل الطرق الصوفية بأطيافها كلها يكونوا أعضاء في المؤتمر الوطني. طيب أنت بتبلغوا شنو؟ دارين نعرف بتبلغوا شنو؟ التجاني قال النبي صلى الله عليه وسلم أداوا صلاة الفاتح يغز لا منام، ما قال نايم، يغزة لا منام. النبي جاء افريقيا اقرا السيره، شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاء افريقيا، وبعدين بين النبي صلى الله عليه وسلم والتجاني كم سنه؟ 1200 سنه ولا 1300 سنه؟ 1300 سنه. جاءه كيف؟ والله قال يغزة لا منام، يجي النبي صلى الله عليه وسلم مرق من قبره؟ مرق جاء كيف نحن نعرف؟ ولو فينا قلنا انه ادى صلاة الفاتح، قال صلاة الفاتح ادى له وتعدى القران كم؟ 6000 مرة. قال صلاة الفاتح أفضل من القرآن ب6000 مرة. بالله. هل أدى منه؟ أدى للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت عارف لو قلت أدى للنبي صلى الله عليه وسلم، ده أنت معناها خنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ليه؟ لأنه ما بلغ الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والله قال له يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحصمك من الناس. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وبل أشهد الناس عليها في حجة الوداع، نزلت آخر آية في القرآن الكريم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبقى ده آخر آية نزلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. وشهد الناس كلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله سبحانه وتعالى. يجي واحد ثاني يالف له صلاه بنفسه، وبعدين يقول افضل من القران، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه خان الرساله، فدي مصائب يا خلي يدينه يدين. جمعتهم على ما جمعتهم؟ على اتفقوا على على ما اتفق عليه ويختلفوا على ما اتفق عليه. يا اخي من اللي اتفقوا على ما اتفقنا عليه؟ اتفقت عليهم. الله سبحانه وتعالى قال يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. انت بلغنا الدعوة دي وبعد ذلك جمعهم. انت بتجمعهم، انت قال بتفرقهم؟ ما بتفرقهم. وبعدين احسن يجيك واحد نظيف ما لا يجيك 300 وما فيهم فائدة، واحد بس احسن. ليه؟ لان الواحد الله قال امة، ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. طيب وين الشريعة بتاعتكم؟ جمعتم مسكت الحقوق، وين الشريعة؟ وين الشريعة؟ لاني نعرف الشريعة وين؟ نسوان متبرجات، وبعدين جبال تبنى، وبعدين اضرحة تزار، وبعدين دين الله يشرق بهم عيانا جهارة، وبعدين رغيف في الشوارع، وبعدين خلاعة، وبعدين كل شيء موجود. الله يدينا دين. وين الاسلام؟ وحققنا شريعة. وين الشريعة؟ لاني نعرف وين الشريعة. يا اخي الله يدينا دين، ارجعوا لله سبحانه وتعالى وطبقوها صح. وبعد ذلك تعال شوف في حرامي، ما بكون في حرامي. تعال شوف في مجرم، ما بكون في مجرم. ليه؟ لانه بيكون متابع خايف من الله سبحانه وتعالى. اما لكن انت ما بس تقول الكلام ده، تقدر تجمع ال 200 دي تجمع فيهم، ما انا عارفينك. احنا نقول لك التجميع ما بكون الا بالدعوه لله سبحانه وتعالى. وبعد تتجمع على كلمه التوحيد لا اله الا الله، الله سبحانه وتعالى بيفرج عليكم. ليه؟ لأن الله قال له أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اتفق معانا وتعال نبقى على كتاب وسنة، وبعد ذلك شوف شغلة. ما دل إنك تبقى أصحاب سنة؟ لا ما دل إنك تبقى أصحاب سنة. أبقى على الكتاب والسنة وخلي منهجك ونحن بنتفق معك. ليه؟ لأن إحنا ماشيين على المنهج ده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن البشرية دي كلها تلتزم عليه عشان تنجو يوم القيامة. وده دين الله سبحانه وتعالى، ده الدين الحق. أدعو الناس لكلمة لا إله إلا الله، يجوك الشيوعيين، يجوك الطرق الصوفية كلها، يجوك الأحزاب دي كلها بتتفق معاك لو فيك كان المنهج صحيح. وبعد ذلك أنتوا كأمة تمسك الدين، مش تمسك من طرف وتخلي الأطراف التانية تمسك الدين، وبعد ذلك تبلغ الدين وتخلي الأمة دي تمشي لقدام. أما أمة مفترغة ما بتجتمع على منهج، ديل ما بيقدموا دين ولا بيقدموا السودان لقدام. نسأل الله لنا لكم الهدى والتوفيق. آخر سؤال إن شاء الله. هناك إناث يتوفى عنهم أزواجهن فأعزلنا وافتحنا مكان للشرائط والغناء، ويقولوا لا في لقمة العيش، ويقولون بالقاعدة الفقهية الضرورات تبيع المحظورات، ما حكم ذلك؟ ما بيجوز الكلام ده. ما بيجوز المرأة تبيع على الشرطة، ولا الراجل ذاته موجود يبيع على الشرطة. يا أخي دي أشرطة يا أخي بتدعو للفساد، أشرطة يا أخي بتدعو للفساد. ورين الغنى ياتو دولة قدم الغنى، فالغنى من يقدم شنو الغنى؟ يا أخي ده مقدم يا أخي كلام ما أنزل الله به من سلطان. وبعدين قال لك منه أنه الموسيقى حلال في دين الله سبحانه وتعالى عشان تقدمها للناس؟ يا اخي الله يهدينا هديك. الموسيقى حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قلت لك يا اللي قال سلطاني ملعوناني في الدنيا والاخره، قال صوت نغمه من مزمار وصوت لائحه عند مصيبه. تشوف تبع لها ليمون، تبع لها سنو، تبع لها فارس، تجيب المرطبات تبيعها، ده حلال وشيء مشروع. اما الشرايط تحت الغنى، والله اي شريط تبثه ربك الرحمن ما يخليك بيتألف منه. ليه؟ لانه كل عملك الله سبحانه وتعالى يخليك عنه، ما بيخليك عنه. وبعدين المصيبه انه انت بتكون شحت الفاحشه بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى اظهروا بها الا وظهرت فيهم الطواعين والاوجاع التي لم تكن في اسلامهم الذين مضوا. اصل زمانك كان في بغي، كان في سكري، كان في ايد، كان في فشل كلوي، ده كله بسبب الاغاني واللي بيقصوا الناس اللي عاملين له في الغناء يبيعوا فيه. وسبحان الله الغنى والمديح الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض. المداح بل الفنان احسن من المداح. قولوا لي امسك اي فنان قول له يا فنان يا اخي ما تغني، يقول لك والله ان شاء الله ربنا يهدينا. المداح بيقول كده؟ ما بيقول كده، لانه ده متخيل انه ده الحق. ما بيقول لك الكلام ده، ما بيقول لك الله يهدينا. وبعدين تنهون باتجاه واحد، الاثنين اتجاه واحد. وشيخك بتلقى مخطوط فين وصل الجماعة دي؟ أنا شايف استريو استريو تحت الجيلات أنا شوف شوف شيخك بتلقى فين وصل الجماعة من فوق لحنان النيل ومن تحت منه للقلع وبيجاي منه السمجني السمج بيجاي منه زيدان إبراهيم وفوق منه علي اللحو والطيور على أشكالها طاقة وشبهينا وتلاقينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر الذي لم تقدم مدينتهم لفضيلة الشيخ وذلك الذي الله تم الكلام وربنا محمود فله المكارم والثناء والجود فالله نزل أن يجعل هذه المحاضرة الغيمة في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مناط الله غد سليم. نذكر بإذن الله سبحانه وتعالى محاضرة الغد الثلاثاء تحت عنوان اتبعوا ولا تبتدعوا فاصطبيتوا مع فضيلة الشيخ